فتاوى عبر الأثير. وهذا سؤال آخر يقول: ما هي الأشياء التي يحرم فعلها على المرأة؟ القائلون بوجوب زكاة الحلي يوزع المال على الورثة لمضمة. من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. الصليب إقرار لتلك العقيدة الكفرية. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى عبر الأثير. نجيب عن أسئلتكم في ضوء كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. فتاوى عبر الأثير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخ. حياكم الله وبارك فيكم. بإذن الله تعالى سنبدأ بالإجابة عن أسئلة المتصلين. وهذه متصلة تقول: يوجد فوق بيتنا ملحق فيه نجاسات، وتسقط مياه الأمطار على هذا الملحق فتتسرب منه إلى بيتنا، والآن في بيتنا الكثير من مياه الأمطار المتسربة، فما حكم هذه المياه؟ هل هي طاهرة أم نجسة؟ بسم الله الرحمن الحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أجمع العلماء رحمهم الله على أن الماء إن تغير لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة فإنه ينجس بذلك. أما إن وقعت النجاسة في الماء أو ورد الماء على النجاسة ولم يتغير أحد أوصافه الثلاث فإنه لا ينجس، في قول كثير من أهل العلم رحمهم الله. فتنظر هذه الأخت في صفة الماء المتسرب إلى بيتها، فإن وجدت فيه لون أو طعم أو رائحة النجاسة فهو نجس، وإن لم تجد فيه ذلك فهو طاهر إن شاء الله، والله تعالى أعلم. جزاك الله خيرا. وهذا متصل يقول: لي ثلاث زوجات، ولزوجة الثانية ابن عمره 9 سنوات وهو ليس ابني، ونساء الثلاث يسكن في بيت واحد. سؤالي: هل يتوجب على نساء الحجاب من ربيبي؟ نعم، ابن زوجتك ليس محرما لزوجاتك الأخريات، فيجب عليهن الاحتجاب منه فلا يدخل عليهن، والله أعلم. بارك الله فيك. وهذه متصلة تقول: أعطي للفقراء من مال زوجي من دون علمه، هل عملي هذا صحيح؟ الأصل أنه لا يجوز للمرأة أن تتصرف في مال زوجها ولا تأخذ منه شيئا بغير إذنه، والمرأة مؤتملة على مال زوجها، فلا يجوز لها أن تضيع الأمانة إلا إن كان الزوج يرضى بذلك، وهي تعلم ذلك وتعلم أن زوجها يرضى بما تفعله، فلا بأس بذلك إن شاء الله. ولكن لا بد إن صرفت شيئا من ماله أن تخبره، فإن رضي فذاك، وإن لم يرضى فلا يجوز لها أن تكرر ذلك، والله أعلم. جزاك الله خيرا. وهذا سائل يقول: لي زوجتان، والأولى بسبب زواجي عليها غضبت مني وتقول: أنا متنازلة لضرتي ولا أريد أن تأتي إلي، فهل يجوز له هجرها من باب التأديب لها؟ لقد بينت في فتوى سابقة أن التعدد أمر مشروع قد أحله الله تعالى للرجل لحكم كثيرة، وأن الواجب على المرأة أن تخضع لشرع الله وتنقاد لحكمه وتسلم لأمره، وأن تصبر وتسمع وتطيع زوجها وتحسن التباعل له. وفعل الأخت خطأ، بل الواجب عليها أن تراعي حق زوجها، ولا يحق لها أن تطلب منه ألا يأتيها، وعليها أن تعلم أنها بإغضاب زوجها تسخط الله تعالى عليها، ولن يقبل الله منها صلاتها وعبادتها حتى تطيع زوجها وترضيه وتعطيه حقوقه. قال صلى الله عليه وسلم: 3 لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا، وذكر منهم: وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط. ويقول عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها، رواه مسلم. أما بالنسبة للزوج فنقول له: ارفق بزوجتك الأولى ودارها وتودد لها في المعاملة، فإن الغيرة تكون شديدة في أول الأيام ثم تقل بعد فترة إذا أحسنت التصرف معها وأشعرتها بقيمتها لديك. وإذا تنازلت المرأة عن ليلتها لضرتها فذلك جائز، ولا يلزم الزوج أن يبيت عندها، ولكن أنصحك ألا تهجرها، بل بت عندها في ليلتها، فإن أزعجتك فهجرها داخل البيت، ولا تبت ليلتها عند ضرتها حتى لو قالت لك إني متنازلة، لأن تنازلها بسبب غيرتها، فبت عندها في ليلتها وتلطف بها لعل الله أن يهديها فترجع إلى صوابها، والله تعالى أعلم. بارك الله فيك. وهذا متصل يسأل يقول: أمي قبل وفاتها أوصتني بصنع الطعام كل أسبوع صدقة لها، فهل هذا جائز؟ وهل تركه فيه إثم علي؟ إذا كان إطعام الطعام عن الميت كل أسبوع من العادات التي اعتادها الناس، فالواجب تركها حتى لا يظن أنها من الدين. أما إن لم تكن عادة فلا بأس بها إن شاء الله، لأن الصدقة من جملة الأعمال التي يصل إلى الميت ثوابها بعد موته. فإذا كانت الأم تركت مالا فيخرج من مالها الثلث ويقتطع منه كل أسبوع مبلغا يصنع به الطعام ويتصدق عنها، فإن لم تكن تركت مالا فيستحب للابن أن يتصدق عنها، وذلك من بر الأم والإحسان إليها، وإن تركه فلا إثم عليه، والله تعالى أعلم. جزاك الله خيرا. وهذا متصل يقول: طلقت زوجتي وتدخلت أمي لإرجاعها فأرجعتها، لكن أنا قلت لأمي حين تدخلت: لن أرجعها لو تصيرين زوجة مكانها، يعني لفظة بعكس معنى الظهار الذي يقال للزوجة، ولكنه قالها لأمه وقال العكس من معنى الظهار، فهل هذا الكلام يدخل في الظهار؟ هذا الكلام من سوء الأدب مع الأم، وهو كلام شنيع تمجه الفطر السليمة، ولا يجوز التفوه بمثل هذا الكلام، وعلى المسلم أن يبر أمه ويحترمها ويحسن الأدب معها في أقواله وأفعاله. وهذا القول قول منكر، يجب عليه أن يتوب منه ويعتذر من أمه، ولكن ليس بظهار ولا كفارة على قائله، والله أعلم. بارك الله فيك. وهذا متصل يقول: كنا في سفر وأثناء العودة أدركنا صلاة المغرب، ولم يبقى على صلاة العشاء سوى ربع ساعة، فصلينا المغرب والعشاء جمعا، فهل فعلنا جائز؟ ما دمتم في السفر فلا بأس بالجمع بين المغرب والعشاء، سواء كان جمع تقديم أو جمع تأخير، وأنتم جمعتم بين المغرب والعشاء في وقت المغرب فهو جمع تقديم، وصلاتكم صحيحة إن شاء الله، والله أعلم. جزاك الله خيرا. وهذا سؤال يقول: رجل قال لزوجته: أنت حرام علي كحرمة أمي وأختي، فسمعت أن هذا الأمر فيه كفارة، فما هي الكفارة؟ وهل يرجعها قبل الكفارة أم بعدها؟ وإذا كان قد أرجعها قبل الكفارة فهل عليه شيء؟ هذا القول يسمى ظهارا، وهو منكر من القول وزور، كما وصفه الله تعالى في كتابه حيث قال: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. ثم بين الله سبحانه وتعالى حكم من قال ذلك فقال: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. والظهار ليس بطلاق، بل تبقى الزوجة في عصمته، ولكن لا يجوز لمن ظاهر من امرأته أن يجامعها حتى يكفر كفارة الظهار، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، كل ذلك قبل أن يجامع زوجته. فإن جامعها قبل أن يكفر فعليه أن يتوب من ذلك ويجتنبها حتى يكفر ثم يقربها، والله تعالى أعلم. بارك الله فيك. وهذه سائلة تقول: هل صحيح أن الحامل يستجاب دعاؤها ساعة الولادة؟ لا أعلم في ذلك نصا من الكتاب أو السنة، إلا أن الولادة إذا تعسرت فصاحبتها في حالة اضطرار، وقد قال الله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فإذا دعت الله في حال اضطرارها فالله تعالى يجيب دعاء المضطرين. أما أن نقول إن حال الولادة هو من مواطن إجابة الدعاء فإن ذلك يحتاج إلى دليل، ولا أعلم دليلا على ذلك، والله تعالى أعلم. جزاك الله خيرا. وهذا سؤال يقول: هل يجوز إزالة الشعر الأسود على الخد بالخيط؟ إذا كانت السائلة امرأة فلا بأس للمرأة أن تزيل الشعر النابت في الوجه بالخيط وغيره عدا شعر الحاجبين، فإنه لا يجوز الأخذ منه. أما الرجل فلا يجوز له أن يأخذ من لحيته، بل الواجب تركها وعدم التعرض لها، والله أعلم. بارك الله فيك. وهذا سؤال يقول: امرأة ربت طفلة وأختها أرضعته، فهل المربية تكون خالته وكذلك باقي أخواتها؟ نعم، إذا كانت الأخت أرضعت الطفل 5 رضعات فأكثر فإنها تصير أمه من الرضاعة، وتصير أختها التي ربت الطفل خالته من الرضاعة، وكذلك بقية أخواتها كلهن يصرن خالات له من الرضاعة، والله أعلم. جزاك الله خيرا. وهذه متصلة تقول: جارتنا تذهب للاحتفال بعيد الميلاد، فهل يجب مقاطعتها من باب الولاء والبراء؟ لم توضح السائلة عن نوع عيد الميلاد التي تذهب جارتها للمشاركة فيه، فإن كانت تقصد أنها تذهب وتحتفل بعيد الميلاد الذي يحتفل به النصارى فإن ذلك منكر عظيم، وهو مشتمل على الشرك والكفر، فإن ذهبت وشاركتهم في ذلك فقد شاركتهم في الكفر، والرضا بالكفر كفر. أما إن قصدت عيد المولد النبوي الذي يحتفل به الصوفية ونحوهم فإن هذه الاحتفالات بدع منكرة، وفي الأعم الأغلب لا تخلو من الشرك بالله، فلا يجوز الذهاب إليها والمشاركة فيها، ومن ذهب إليها وكانت مشتملة على الشرك فإن المشارك معهم في الشرك كافر مثلهم. أما إن كانت تذهب لعيد ميلاد صديقاتها ونحو ذلك فإن عيد الميلاد عموما من البدع والتشبه بالكفار، وهو منكر لا يجوز لمسلم أن يشارك فيه. وعلى العموم فكل أعياد الميلاد بدع منكرة، وأكثرها لا تخلو من الشرك والمعاصي والمنكرات، فيجب اجتنابها والبعد عنها، ومن تشارك فيها يجب الإنكار عليها، فإن استجابت فذاك، وإلا وجب هجرها، والله تعالى أعلم. بارك الله فيك. وهذا سؤال يقول: ما هو الوقت الأفضل لصلاة الضحى؟ عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل قباء وهم يصلون الضحى، فقال: صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال. رواه مسلم. والمقصود بقوله صلى الله عليه وسلم إذا رمضت الفصال أي حين تبرك أولاد الناقة بسبب شدة الحر، وذلك يكون في آخر وقت الضحى، ووقت الضحى يبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى ما قبل الزوال بنصف ساعة تقريبا، فالأفضل صلاتها في آخر وقتها، والله تعالى أعلم. جزاك الله خيرا. وهذا سؤال يقول: رجل سائق شاحنة كبيرة صدم قطيعا من الغنم غير متعمد وقتل 3 من الدواب حيث لم يستطع تفادي الحادث لثقل السيارة، يقول صاحب الغنم: هل عليه دفع الخسارة لي؟ نعم، عليه ضمان قيمة ما أتلفه، فينظر إلى عدد الغنم التي ماتت بسبب الحادث ويدفع لصاحب الغنم قيمتها، والله أعلم. بارك الله فيك. وهذا متصل يسأل عن الهواء الذي يخرج من رحم المرأة، هل هو ناقض للوضوء أم لا؟ الهواء الذي يخرج من فرج المرأة له حالتان: الأولى أن يدخل الهواء بسبب انحناء المرأة أو سجودها ثم يخرج عند الجلوس، فهذا الهواء لا ينقض الوضوء ولا يبطل الصلاة. الحالة الثانية أن يكون هناك تسريب للريح من الأمعاء إلى الفرج، فهذا ينقض الوضوء ويبطل الصلاة، وعلامته الرائحة الكريهة، والله تعالى أعلم. جزاك الله خيرا. وهذا متصل يقول: عندي سيارة وقد اشتريتها للتجارة، فهل عليها زكاة؟ إذا كنت اشتريت السيارة بنية بيعها ففيها زكاة عروض التجارة، أما إن كنت اشتريتها للعمل عليها كسيارة الأجرة ونحوها فلا زكاة على عينها، وإنما الزكاة على المال الذي تكتسبه منها إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، والله تعالى أعلم. جزاك الله خيرا. وهذا متصل يسأل يقول: عندي مبلغ 3,000 دولار أبقيتها لزوجتي تنتفع بها في حالة موتي، فهل عليها من زكاة؟ نعم، المبلغ المذكور بلغ النصاب، ففيه زكاة كلما حال عليه الحول، والله أعلم. بارك الله فيك. وهذا متصل يسأل عن حلي زوجته التي تلبسها للزينة، هل عليها زكاة؟ اختلف أهل العلم رحمهم الله في حكم زكاة الحلي المعد للاستعمال، فذهب جمهور أهل العلم رحمهم الله إلى أنه لا زكاة في الحلي المعد للاستعمال، وذهب بعضهم إلى وجوبه، والراجح أنه لا زكاة فيه، وكل ما ورد في وجوب زكاة الحلي لا يخلو من مقال، ولو أنه زكي مرة واحدة فذلك حسن، لما ثبت عن أنس رضي الله عنه أنه قال: إذا كان حلي يعار ويلبس زكي مرة واحدة، والله أعلم. بارك الله فيك. وهذا سؤال يقول: رجل له زوجتان وقد هجر إحداهما بالمبيت والنفقة، وبعد هجران طويل جاءها ليقول لها: إما أن تسامحيني على هجراني لك أو أطلقك، فقالت له: سامحتك، وأبناؤها رفضوا ذلك، هل تسقط عنه المحاسبة يوم القيامة بقولها له: سامحتك خوفا من أن يطلقها؟ لقد أباح الله تعالى التعدد لمن كان قادرا على العدل بين زوجاته، فإن لم يكن قادرا على العدل بينهن فلا يجوز له أن يقدم على التعدد. قال الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. رواه أحمد وأصحاب السنن. وفي رواية قال: جاء يوم القيامة وشقه ساقط. ومن هنا نوصي الرجال المقدمين على التعدد أو الذين لديهم أكثر من زوجة أن يتقوا الله تعالى في زوجاتهم، وأن يعدلوا بينهن في النفقة والسكنى والمبيت، وأن يحسنوا عشرتهن. قال الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. وقال تعالى: فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. وإن مما يندى له الجبين ما نسمعه من هنا وهناك بين الفينة والأخرى من شكاية كثير من النساء من سوء تعامل أزواجهن معهن، خاصة ما نسمعه عن بعض الذين لديهم أكثر من زوجة فيميل إلى امرأة ويظلم أخرى. وعلى الزوج الذي يظلم زوجته أن يعلم أن الظلم ظلمات يوم القيامة، وأن الظالم بعيد عن الله ممقوت بين عباده. قال صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. رواه مسلم. والظلم محرم مطلقا، وتزداد حرمته إذا كان المظلوم يتيما أو امرأة، لأنهم ضعفاء لا يملكون من أمرهم شيئا. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أحرج حق الضعيفين، اليتيم والمرأة. رواه أحمد. ومعنى أحرج: ألحق الحرج وهو الإثم بمن ضيع حقهما، وأحذر من ذلك تحذيرا بليغا، وأزجر عنه زجرا أكيدا. فيا من يظلم زوجته ولا يوفيها حقوقها، اتقوا الله في النساء الضعيفات وأحسنوا إليهن واصبروا عليهن. يقول نبيكم صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. وقال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله في النساء، فإنهن عوان عندكم لا يملكن لأنفسهن شيئا. والعوان يعني أسيرات. فالزوجة أسيرة عندك، قد وثق بك أهلها فزوجوك ابنتهم وأتمنوك على عرضهم، فلا تخيب ظنهم ولا تظلم ابنتهم، واعلم أن دعوة المظلوم لا ترد، يرفعها الله تعالى فوق الغمام ويقول: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. واعلم أن خير الرجال هو خيرهم لأهله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. ومن كانت لديه أكثر من زوجة فعليه أن يعطي كل زوجة حقها من النفقة والمبيت والسكنى، ولا يجوز له أن يميل إلى إحداهما بحيث يضيع حقوق الأخرى أو يظلمها، كما نوصي الأزواج أن يراعوا غيرة المرأة، فلا ينبغي للرجل أن يمدح زوجته عند ضرتها يستثير بذلك غيرتها، فإن ذلك يؤذي المرأة، وقد تعبر عن غيرتها بتصرف يؤذي الزوج، وذلك بسبب سوء فعله. فيا معشر الرجال، اتقوا الله في زوجاتكم وأحسنوا عشرتهن، ويا معشر النساء، اتقين الله في أزواجكن وأحسنوا التباعل لهم. وختاما أوصي النساء أن يضبطن غيرتهن ويحترمن أزواجهن، ولا يقفن في وجوههم إذا أرادوا التعدد حتى لا يدخل الشيطان بينهما ويفسد عشرتهما. وعلى المرأة أن تعلم أن الزوج في الغالب لا يميل إلى إحدى زوجاته إلا بسبب سوء تعامل الأخرى، مما يدفعه إلى بغضها وهجرها والميل إلى الأخرى. فعلى الأزواج والزوجات جميعا أن يتقوا الله تعالى ويخضعوا لشرعه وينقادوا لحكمه، ويؤدي كل منهما للآخر حقوقه، ويعين كل منهما صاحبه على أداء الحقوق التي عليه. أما بالنسبة للأخت السائلة التي سامحت زوجها بسبب تهديدها بالطلاق، فإن كانت قالت له سامحتك وقلبها يوافق لسانها فقد سامحت، والله تعالى يأجرها على ذلك. أما إن قالت له سامحتك خوفا من تطليقها وهي بقلبها لم تسامحه، فإن ذلك لا يكون سماحا، بل هي في حكم المكرهة. كما أن طريقة الزوج في طلب السماح وتهديده بالطلاق دليل على قسوة قلبه وقلة دينه، فكيف يجمع بين الظلم والتهديد؟ وعليه أن يعلم أنها إن سامحته خوفا من تهديده فلن ينفعه ذلك إن لم يكن نادما على جرمه مقرا بخطئه. والواجب عليه أن يعتذر من زوجته ويطلب السماح منها بلطف وتودد، مع الرجوع عن ظلمها وأداء حقوقها التي ضيعها، لعل الله أن يصلح بينهما وتعود الأمور إلى نصابها، والله تعالى أعلم. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. وجزاكم الله خيرا.